كثيرا ما سجد الوضوء تماما، لكن يعني أكثر الأصوليين يستشهدون به لما قال: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها، يعني علقت علي تمائمي. فإذا رأيت الفقهاء وسمعتهم يقولون مناط الحكم يعني الوصف أو العلة التي بني عليها. طيب، قبل أن نخوض في موضوعنا بطريقة السبر والتقسيم، ندخل في مسألة فقهية من باب المثال. من باب المثال، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وطئت أو جامعت في نهار رمضان، جمعت زوجتي وأنا صائم. فماذا حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالكفارة المغلظة، لا يعني عتق رقبة. ترى هذا الموضوع مهم، أنا صار في عتق رقبة شيخي، لا تغفلون هذا الجانب. عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. طيب، إذن الحكم الآن ما هو؟ الكفارة، الحكم بالكفارة المغلظة. طيب، ما هو الوصف الذي بني عليه الحكم؟ لو جاء رجل قال: والله النبي بنى عليه الحكم لأنه أعرابي، لأنه والله بدوي، هنا قال جاء في النص وصف يعني معتبر، قال: جاء أعرابي، والحكم هنا بالحكم بالكفارة، إذن الحكم مرتبط بكونه أعرابي. تصوروا يا أخوة لو فتحنا هذا المجال ستهدر كل النصوص الشرعية، ما في جادة مستقيمة لاستنباط المناط. طيب، يمكن يأتي يقول: لا، لأنه جاء في رواية أنه ثائر الرأس، من باب العقوبة له لأنه ثائر الرأس أعطاه الكفارة المغلظة، هل يصلح أن يكون هذا وصفا يعني مناطا للحكم؟ لا يصلح، وباطل، يعني شواهد الشرع كلها ترفضه، لأن حكم الأعراب هم في حكم الحاضرة من جهة الأصل، إلا في مسائل استثني فيها، وبيع الحاضر الباد ونحوها، وكذلك ثوران الرأس لا يترتب عليه حكم وإن كان في الأصل مكروها، كما جاء في مطال إمام مالك في سند مرسل أن النبي قال: رجل ثائر رأس، قال: ما وجد هذا ما يسكن به شعر رأسه، لكن ما يترتب عليه أحكام مغلظة. طيب، هل لأنه انتهك حرمة الشهر أو لأنه جامع؟ هل لأنه انتهك حرمة الشرع بالإفطار بارتكابه أحد أسباب المفطرات أو لأنه جامع؟ يعني معنى هذا الذي يأكل ويشرب عليه كفارة لأنه انتهك حرمة الشهر. هل هو لأنه أفطر في نهار رمضان بإحدى المفطرات أو لأنه جامع فقط؟ الوصفين صالحين للحكم، صح؟ يعني ممكن، محتملين، صح؟ محتملين يعني من حيث قوتهما، ولهذا اختلف العلماء. فمالك بن أنس ماذا قال؟ هذا النبي رتب الحكم لا لأنه جامع، لأنه أفطر في نهار رمضان متعمدا، أفطر في نهار رمضان متعمدا، فكل من أفطر في نهار رمضان متعمدا عند مالك وأصحابه فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة، وبنى الحكم على هذا المناط. أما جمهور أهل العلم هو أبو حنيفة وشافعي وأحمد ماذا قالوا؟ قالوا: لا، هذا لا يصلح أن يكون مناطا للحكم، لا يصلح أن يكون مناطا للحكم، وإنما الصالح هو أنه كونه جامع، كونه جامع. ثم بدأ أهل العلم يوجهون، يعني طبعا مالك لماذا؟ لأنه عنده أصل، إحنا ما نحتاج نفرع عنه، وهو قضية التنقيح، والآن تنقيح المناط عنده أصل عند مالك يستند إليه، هو التنقيح بالزيادة، هذا أصل عند مالك، إذا هناك أوصاف محتملة هو من باب الاحتياط يأخذ الزائد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح في بعض الصور. يعني الشاهد هكذا نحن، يعني عندنا الآن أوصاف صالحة أو محتملة لأن يعني تكون مناطا لحكم كفر ما لم يكفر المشركين، فنحن نريد أن ننقحها أو نسبرها ونستخرج المناط الصالح. واضح يا أخوة الآن طريقة ما هي السبر والتقسيم؟ بهذا نحن نأمن على فكرنا من الغلط، أنا آمن على فكري من أني والله أراعي قولا هوى، أو أراعي قولا والله لأنه فيه الغالبية الأكثرية، أو لأن والله هذا أرهب منه. لا، بهذه الطريقة أنا أصون طريقة استخراج الحكم وبجادة معروفة مطروقة عند أهل العلم ثابتة، أشبه ما تكون بالمسائل الرياضية، ولكن الخلاف قد يكون في صور بعض النوازل.